صلى الله عليكم. يقول هل له أن يداعب زوجته ما دون الجماع في الحج حال الإحرام؟ لا لا يجوز، لأن هذا يخشى أن يجره إلى ما هو أعظم فيبطل حجه. لكن إذا أدى عمرته، إذا أدى عمرته في التمتع، طاف وسعى وقصر ولبس ملابسه، له أن يأتي زوجته إلى أن يحرم بالحج يوم 8. نعم.